شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: الالتفات عند الحاجة، الالتفات بالصلاة عند الحاجة. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، زار المفتي السابق الله يرحمه الشيخ أبو كسب، كان مسن، قرأ حاشية ابن عبدين 17 مرة الشيخ عطل كس، قرأ التلاميذ 17 مرة حاشية، نعم الشيخ عطل مفتي، نعم. فكان بآخر عمره يعني قاعد بالبيت برد، صار سيدنا الشيخ راح إيش زيارة، كنت أنا بخدمة سيدنا الشيخ، فوتنا وجدنا عم يصلي هو جالس نفل الغالب، وهو عم يصلي صلي ما فوتنا يطلع طلع فينا هيك، أنا بقلبي أنكرت إنه هذا الشيخ مفتي المسلمين الصلاة يلتفت. لما رجعنا وقرأنا وشفنا إنه زاري في إيش، إذا كان في إلى سبب من ذول إجاو ظهر لك شلون كذا جاي معنا اللبح، شو قال؟ الالتفات عند الحاجة. إمتى؟ عند الحاجة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، هيك يعني بس ما يلتفت هيك بس بعينه، التفات بسيط لك لسه وجهه ايه. فالتفات إخواني على أنواع، التفات بالأول بالعين، التفت بعينه هذا مكروه تنزيه، الالتفات هيك بالرأس هيك بالوجه مكروه تحريما هذا بحنيف، والله جو. التفات بالعنق، العنق التفات مكروه تحريما، التفات بالصدر مفسد للصلاة. بديش الإخواني غير وجهه اتجاه القبلة، غير القبلة ايه، بدهم الصدر على القبلة عبر الصدر الله بكون ذاك مكروه تحريما. أما هون إذا كان في ضرورة والتفت بس بإيش بالرأس بدون ما التفت بإيش بالصدر ما تمشي الصلاة. قال شوف، قال كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، العنق هيك الصدر صار بميل كمان. مين روى الحديث؟ قال رواه أحمد. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. رسول عليه الصلاة والسلام كان في أحد الغزوات بعث رجل لرأس الشعب قال له تحرسنا هناك، وتأخر صار معاه صلاة الصبح ما نزل إن إيش يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يصلي عليه الصلاة والسلام وعينه إيش للشعب. إجا ولا ما إجا ظهر لك له، محتمل يكون اغتلوه يكون عدو عم ينتظر كذا ظهر لك، وإذا إيش إجا الداخل أيه. قال قال أبو داود أي نعم، وكان أرسل فارسا الشاب من الليل يحرس. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه ظهر لك شلون، هذا ابن محمد بن سيرين، أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك الصحابي الجليل يستشرف لشيء وهو في الصلاة. أم يطلع نعم، قد يكون أخو أنس بن سيرين لم إيش محمد بن سيرين، وهو في الصلاة ينظر إليه، عم يستشرف شيء وإيش ينظر إيه ينظر إليه، يستشرف شيء أي يرفع بصره إليه. شنو إخواني؟ قال: فعن عائشة، هيك عندكم؟ لا أبلى، رواه أحمد، هيك عندكم؟ رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة الكره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا كان لإيش لغير ضرورة إخواني. نعم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، حتى في بعض المحدثين بيقول الحديث الثاني نسخة الأولى، نسخ الالتفات من جسور الإخواني الحديثة عم تثبت الالتفات، الثاني نسختها. طب هو عم بقول لا، إذا كان لضرورة ما في مانع، دون ضرورة ما الالتفات بكون عملنا بإيش؟ بالحديث كلها من جسور الإخواني. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، شو اسمه أبو الدرداء؟ عويمر رضي الله عنه، مرفوعا يعني قال قال رسول الله، رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والالتفات، يعني في إيش؟ في الصلاة، فإنه لا صلاة للملتفت، يعني لا صلاة كاملة في نقصة، فإن غلبتم كان لابد يعني لابد من الالتفات. قال ففي التضوع، فإن غلبتم في التطوع، يعني ليكم إيش؟ في التطوع. هنا فلا تغلبن في الفرائض، الفرائض لا تفعلوها مش الإخواني. نعم. فين؟ فلا تغلبن، ما في عندك فلا؟ فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض. نعم. فهو أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة. ليش علله؟ قال فإن الالتفات في الصلاة هلكة، هلاك. شايفين إخواني؟ لأن الصلاة إذا ما فيها خشوع ما فيها صار إيش؟ من صلاة الأموات. فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. شايفين إخواني؟ نعم. قال رواه الترمذي وصححه. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه منسوب لسيدنا أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. في هذا الحديث: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. شوف من إخواني، رواه أحمد والنسائي. رح أقرأ لكم حديث برمته. ذكر الإمام أحمد في مسنده. بقول حديث الحارث الأشعري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، عبد الله يعني ابن أحمد، حدثنا أبي يعني أحمد ابن حنبل، حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى ابن خلف، كان يعد في البدلاء. مين كان يعد في البدلاء؟ الحارث الأشعري مثله من الأبدال. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهم السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكاد أن يبطئ سيدنا يحيى إما نفذ فورا، فقال له عيسى، يقول ولد خالي سيدنا عيسى سيدنا يحيى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، يعني أنا. فقال: يا أخي، يعني يا صديقي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، الله أمرني أنا. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، الشرف يعني المحل العالي مرتفع، فقعد على الشرف، الشرف محل العالي مرتفع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وجبدوا على ذلك إيش؟ مثال مدهش. قال فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، واشترى عبد من ماله الحلال بورق أو ذهب شراء، فجعل العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. قال لك أنت اشتريت عبد بمالك الحلال، صار يشتغل ويعطي الريال لغيرك، ترضى فيه أنت الشيء؟ قال فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ مين يريد؟ ما حدا يريد. فكذلك اللي خلقك رب العالمين وصورك ورزقك تروح تعبد غيره؟ قال لك شلون؟ شايفين على المثل ما أعظم. هي أول واحد. وإن الله لسه ما تمت، وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإذا بدك تعبد غيره تشرك به شيئا مثلك العبد. كيف المثل ما أعظمه؟ الثاني وآمركم بالصلاة، هي المذكورة معنا في الحديث، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هي تنتهي. الثالثة وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك من مسك، صرة من مسك يعني طيبة، في عصابة في جماعة كلهم يجد ريح المسك، كلهم يشموا منه روائح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. يا سلام سيدي إخواني. رابعا وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ تريدوا أن أعطيكم قد ما بدكم أفدي نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. والزكاة كذلك إيش؟ بتفك إيش؟ النفس. الخامس وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا عمير دورا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. سيد يا ابني. ولذلك ورد إذا غفل العبد التقب، إذا غفل قلب العبد التقمه الشيطان، حط التم فذكر الله خنس. قال إذا كان في ذكر الله، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس. رسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين أمر سيدنا يحيى بخمس يعمل فيها ويعلم الإسرائيل، رسول يقول أنا كمان إيش أمركم بخمس، أمرني بخمس، أمرني إيش؟ أمرني بهن، يعني رب العالمين. كيف إخواني؟ أولا بالجماعة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، والسمع والطاعة، تسمع وتطيع يقول الأمر، والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن من خرج من الجماعة قيد شبر، مقدار شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية طال برا لفرجيك، طال أنت برا لفرجيك، بار لك لون يطلع ويأخذوا اللي بعد يقتلوا بعضهم، فهو من جثاء جهنم. لطيف. قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. هذا مسلم نحن. ثم قال هنا وعن أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة اسمه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه رب العالمين. شايفين إخواني؟ وذلك الإمام حنيفة يقول بكرهها ضال شلون أبدا. رواه أحمد وأبو داود وقال صحيح الإسناد. هذا كله في الالتفات بالوجه فقط. أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة ومبطل للصلاة اتفاقا، ما في خلاف. للإخلال بواجب الاستقبال، من جمل شروط الصلاة استقبال الكعبة القبلة، فإذا انحرف ما في صلاة. التفات بالقلب يعني التفات بالقلب يكون صلاة ميتة، بس تسقط عنك الصلاة لكن ما بترقي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة الخاشعين. أما إذا كان صلاة مو خاشع فيها مثل ما دخل مثل ما طلع، تسألني يا ابني. نعم. ثالثا قتل الحية والعقرب والزنابير، يسموه الدبابير ونحو ذلك من كل ما يضر، وإن أدى قتلها إلى عمل كثير. بجوز أنه تقتل للحية ولو أدى إيش إلى عمل كثير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة. ما هما الأسودان؟ قال الحية والعقربة. في أصل الأسود لا يطلق إلا على الحية، فيش لون، لكن هم باب التغليب. مش الإخواني؟ نعم. لا الغالب ما إيش الأسود فيها الضرر أكثر تبقى. ما الله شلون. رواه أحمد وأصحاب السنن. يقول الشيخ الحديث حسن صحيح. نعم. المشي اليسير لحاجة، واحد اللي يمشي بالصلاة لضرورة، مثلا واحد عم يصلي وحط ايدك على كتفه مشان توسع، او رجعت خطوه لورا ما بضر، او كنت متاخرا صف قدمت خطوه للامام ما بضر. نعم. المشي اليسير لحاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق. مراد مغلق يعني مسكر، مش لو مو انه رد بس رد، لو رد تفتح وتفوت صحيح اخواني، يعني مو موصل. قال فجئت فاستفتحته. شو ما استفتحت؟ طرقت على الباب. او قال السلام عليك يا رسول الله. قال الله شو اخواني؟ فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلى. هذا بده يكون الباب تجاه القبلة او عن اليمين او عن اليسار، بحيث انه ما تنحرف عن ايش عن القبلة، وما تكون خطوات وراء بعض البعض، تمشي خطوة بتقف، تمشي الثانية بتقف. والله وكل بيت رسول كان صغير عليه الصلاة والسلام، وسعة لا تقبل. هذا كل اللي مدفونين في الرسول سيدنا وقت سيدنا إيش عمر. هذا كل. نعم. الله يرحم والدي حكى لي عن محمود أفندي حمزي. محمود أفندي حمزي المفتي، مفتي دمشق، ابن عبدين كان صاحب الحاجة، كان أمين فتوى تحت إيده. قال طلع لرنكوس كان يطلع ويصيفوا عن جدي الله يرحمه رنكوس، وكان معه كان صياد من أول باب محمود أفندي. الهواء بالصلاة شاف طير الجفت قدامه، آمل هذا طرأ الطير رمى وحط الهدف من صلاته، ما في الصلاة، ما عمل حركات مش لون ولا التفت. طار لك لون ولا التفت. إنه أعطوه بالكم، شايفين إخواني الصيد حلال، الله حلال وحلو. طار لك لون عم تعطوه بالكم إنه قديش هي شطارة. نعم. هي معلومة كي يعني إنه العمل هذا يفسد الصلاة. طار لك لون. نعم. قال تعالي الله يرحم الشيخ محمد عبده، كان يقب بالصلاة يحضي ورا ظهره هيك. طار لك لون. إنه عم علم الناس إنه في الصلاة، حتى مرة يقب بالصلاة يقول بصبيه هيك تطلع لفقشي، قال ما تفسد الصلاة. طار لك تعليل من الناس بس، ما في ليش لون. نعم. يطلع المنبر يطلع المنبر لا يسحب ابن أخوه يحطه للشيخ عبده الحافظ، يقول له خليك وراي يقرا شوي، بده يسحب لمحله ويرجع لمحله، يقرا رد يسحب لورا رد قدم، هو يعمل هيك يتعلم. بعد لحظه يسمع الشهر القادم قبل الصلاه. ايه كمل، لان هذا حافظ وهذا حافظ، كل يوم كان حافظ فين وصل يتمم. طيب اخواني. نعم. تعليم من الناس لا بغير رمضان. نعم بالفرض. ايه صلاه العشاء قال شوف يا ابني قال ومعنى أن رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، ومعنى أن الباب في ومعنى أن الباب في القبلة، هيك عندكم؟ يعني أي جهة وجهة جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب، وحينما رجع إلى مكانه رجع للخلف لورا ما تحول هنا. ويؤيد هذا ما جاء عنها عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. رواه الدارقطني. حتى عند إمام الشافعي بجوز واحد يصلي وهو ماشي يستقبل بالأول القبلة، يقول الله أكبر ويدير الظهر ويمشي، لما بده يركع بيستقبل القبلة بيركع وبيستقبل الأم ويمشي وماشي على قدميه مع قدميه، هي هذا الدار بالاتفاق فيها. أما المشي على صلاة وماشي غير عند إمام الشافعي ما بصح، هي عند إمام الشافعي مشي متتالي، مشي متتالي إيه نفل، أن يتوسع في النفل ما يتوسع في غيره صلى، بس بيقى بالأول بيستقبل القبلة وبيظهر وتماشي بيقرأ يقرأ له سورة سورتين، ما بده يركع بيستقبل القبلة بيركع وبيسجد بالأم. معناته جنبنا عم تذكر يستقبل القبلة، معناته يستقبل القبلة هو في الصلاة وقت النية ما تحول أي هو مشى معلش عنده النفل أي أقل يتوسع في النفل ما يتوسع في غيره. نعم من غير إبلي شو بيساوي؟ أي نعم مثل صلاة الإيش تبع إيش المسافرين وقت حرب الشرط الخوف ما بيروح وبرجع كله ما في عنه. نعم قال وعن أزرق بن قيس قال كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز، الأهواز إخواني بلدي بالعراق اسمه الأهواز، على حرف نهر. نعم تابع الأصل تابع العراق الحدود العراق. نعم قال على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده، لجام الفرس حطه بيده شعر بقى معلومة عم ترعي كل ما مشت الحشيش تمشي يرجع لورا فيها، ومو عم يصلي مسيكة بيده عم تاكل خلص الحشيش بدها تمشي لورا تشده ويرجع محها لورا، ظل خطوة خطوتين هيك وعم بقى. في بعض الناس لما شافوها اعترضوا عليه جاي معه شو قال؟ قال وقد جعل اللجام في يدي وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنقص ترجع لورا بدها تاكل الحشيش، وجعل يتأخر معه كمان ظل شو ما. فقال رجل من الخوارج اللهم اخزي هذا الشيخ كيف يصلي لأنه ما عندهم أدب أخي بحكوا كلمات غليظة بقدرة الله. أين فلما صلى شوف أخلاقه قال قد سمعت مقالكم، سمعت شو قلت، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوعي مع دابة أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها تهرب تروح الخان تبعها، فشق علي فيشق علي. وصلى أبو برزة العصر ركعتين للمسافر. رواه أحمد والبخاري والبيهقي في العلم حين تعيش العلم. وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، أما النفلة ما يبطلها عند الإمام الشافعي أدمك. فيحمل حديث أبي برزة على القليل على المشي القليل. ثم قال حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، يا إخواني كون عم تصلي بيجي ولدك صغير يمسك فيك ظهر لك له أو بيركب عضارك لما إيش أو أنت حطيته على كتفك على. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعاد على رقبته. والله حتى وعم يصلي إمام أتبالك قديش واحدنا يسوي يا لطيف يخرجوه من دينه ملك يا ابني يخلوه ما لا ما عفوا عنه مو حمله هو الطفل ما ندخل فيه نحن ما فيش له الإخوان إذا بيمشي إيه بيمشي إذا كان ظهر لك له ما عليه ما فيش له يعني ما بيمشي يعتبر مصلي ظهر لك فلذلك الشهيد كمان الشهيد إذا كان كل دم حملته أنت صليت فيه بصح صلاتك إذا ما انتقل من دمه إلى بدنه يعد هو حامل ما دخل قال فإذا ركع وضعه إذا قام من سجوده أخذها فأعاد على رقبته فقال عامر أي الصلاة ولم أسأله أي صلاة هي لأنه مين عامر اسم أبو قتادة اسمه عامر اللي راوي الحديث أبو قتادة اسمه عامر إخواني. قال ابن جريج وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح كما قال شو كانت صلاة؟ صلاة الصبح قال أبو عبد الرحمن جوده أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح كمان يعني حق أثبتوه أنه صلاة الصبح رواه أحمد والنسائي وغيرهما قال الفاكهاني وكأن السر في حمله صلى الله وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من إيش؟ من كراهة البنات وحملهن كان مش لا حتى يدفنوها وما يحملوها ابنهم للبنت فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة إنه إلى كرام كريم هاي كمان في ربعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول شايفين إخواني هاي الحكمة وعن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر لأن بعد الظهر صار يقول الناس مساء الخير وقبله بيقولوا صباح الخير يعني دخل المساء وهو حامل حسنا أو حسينا شايفين إخواني لازم تكون بالألف مكتوب حسنا أو حسينا على اللفظ فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه شو مكتوب حسنا حسنا وهو حامل لازم يكون حسنا أو حسينا الحسن أو الحسين إيه بصير يعني نحط اللام إيه أحسن ما إيش الحسن أو الحسين أحسن أو الحسين حتى تركز العبارة تبص بعدين أتراك والله شلون فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها طول السجد كثير قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله إنه ليش رسول طوال ليكون صلوا شيئا توفي عليه الصلاة والسلام طول كثير من عم يروينا الحديث عبد الله بن شداد عن أبي شداد قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر يعني حصل وفاة إيه أو أنه يوحى إليك إذا كان يوحى إليك أن يطول قال هنا قال كل ذلك لم يكن لا نزل علي وحي ولا مت أنا صار لك لون ولكن ابني ارتحلني صرت أن الناء تبعه ارتحل ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته خليهم صوت شايف إخواني يا سلام شايفين الأخلاق يا ابني إنه نحن بعبادة الله عز وجل أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد وذاك البلد مبسوط لو بدي يقوم نزل ينزل يبكي يشوش الناس شايفين إخواني حتى نزل لحامي يعني الولد شايفين كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت يعني صار لي مثل الرحل اي نعم فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته رواه أحمد والنسائي والحاكم يا سلام قال النووي هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم كمان مو بس الإمام حمل المأمومين كلهم المأموم باب أولى وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. مرة عم صلي بحات الذهبي في جامع هون، رايح مع الولد الصغير قاعد جنبي، بيجي جبتي على ايش؟ عليه يعني. بعد ما صلى اللي واحد يا استاذ نعم صلاتك فاست. قلت ليش يا ابني؟ قال اجت جبتك على الولد، وهذا الولد يمكن تكون اواعي نسي، صرت كانك حامل نجاسه. ما الله شلون؟ قلت له منين اخذت العلم يعني؟ منين يعني؟ قال هيك بيقولوا. قلت له ما هو بيقولوا، انت عم تقول من عندك. قال لك شو يعني؟ اي نعم. وهذا التأويل فاسد بالشيخ لأن قوله يا أم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة إمام، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح. تمام إخواني. قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي، بعضهم قال أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة أبدا، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جوفنا ما معفو عنه لازم نصح صلاتنا فضلك، لازم نبقى كل واحد يغسل معطى ما يجي يصلي رأي يجيب برميش يغسل المعطى، ما بصير هذا. بيانا لجواز هل تبيانون؟ فعل النبي هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم، إنه مو متعمد فلم يرفع، فإذا قام بقيت معه بعيد كمان هذا شيء. قال ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لأنه عمل كثير، لا كان لما يسجد يحطها ولما يقوم يسجد يرفعها، ويشغل القلب، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغل هذا. مرة عليه الصلاة والسلام إجاء أمصان إلى دروبك حمراء وخططة، بعد الرسول بعث إيش واحد منه لإيش لأبو جهل، قال له خذوا أخذوا من أبو جهم رسول لبسه وبعث له إيش إنبجيته تبعه، بقى الرسول هو عم يصلي أواتي يطلع منه إيش نظر للألام إيه، لما خلص قال له شغلتني عن صلاة ردوه لأبو جهم وجيبوا له إنبجيته تبعي يعني جبت الأولانية إذا إيه ما إنه فسد الصلاة هي شيء وهي شيء. قال إيه نعم. وإذا كان عالم الخميصة شغله فكيف ليشغل هذا؟ بيقول الشيخ النووي هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى هو باطل ودعوى مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها نص صريح، وقوله فإذا رفع من السجود أعادها، وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث. وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة ذيك، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فترتب عليه فوائد وبيان قواعد، تبين للمشركين الجاهلية أن البنت محترمة ظهر لك لون لازم نعظمها من وإده وطيبة ونكرهها من حمل ابنه، وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره. فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة، فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي. إذا كان خدا حاملها لا إذا كان حاملها في الصلاة إيه مانش معتها مخصوصة يعني وضع يده وضع في يصلي لا حطيت على كتفه حطوك على كتفه هون ماسكي براسه وهي ورسم مكتبين لما بيركع ينزل الأرض لما يقوم رد يحملها الولد هم تحطها كيف تتمسك بشعر الإنسان مثل إيش مش قنفذ بصير ما شفتوه شي مرة ماشي صعيد ما ركبت أظهر أبوك شي مرة؟ لأن أولادك ركبوا أظهرك خلاص صح. نعم مرة عليه الصلاة والسلام بالبيت عامل هيك عليه ورجليه وعم يركبوا إيش الحسن والحسين صار النبي. دخل سيدنا أبو بكر قال له نعم الجمل جملكما، قال له ونعماهما أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الموضوع حساس يعني إذا ولد أسر إلا الأم تحمله أو تصرف فيه تصرف شطوة لك نعم إلقاء السلام على المصلي. أما بنات المدينة نعم ما سمعت ولده إن الولد عم يبكي كان ابنه كله كان مو ابنه بس يكون صغير يعني ولو كان يمشي شو عليه هي من الرسول أولاد بنته أي نعم ولو كان ما بيقربك وحطيته على كتفك معلش غير متماسك سيدي ما بيمشي يعني النجاسة لك نحمل على الطهارة انت راح تشلح الباس وتفرج عليه مو شرط نحن عنا هلا بضبط مظبوط خلاص معلش اي نعم اي نعم إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته أنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خطبه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيدي هكذا نسكوت شوي أو ألف إدو هيك ثم كلمته فقال بيدي هكذا أشار بها وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه صلى الله عليه وسلم ظهر الناقه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإني لم يمنعني أن من فإنه لم يمنعني أن من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه أحمد الشاهد أنه أشار إليه الصلاة. قال وعن عبد الله بن عمر عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة الفيديه رفع يده عليه الصلاة وقال لا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه كمان هيك. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعنه عن صهيب قال قلت لبلال كيف استحنا صدر لا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه كيف كان النبي إلا قال إشارة بأصبعه. رواه أحمد والترمذي وصححه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر سيدي نقرا عند عبد الله بن عمر عن صهيب نعم انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي اشاره وقال لا اعلمه الا قال اشاره باصبعه. رواه احمد والترمذي وصححه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يصلون؟ نحن موجودين عندنا. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ إحنا كل هاي مو. يعني بس في عنا رواه أحمد اسمه موجود. كانوا يسلمون في الصلاة. قال كان يشير بيده. روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. ذيك الرواية الأولى تحط رواه أحمد والترمذي وصححه. روايتين هذول أخي دكتور. هذول روايتين. نعم ما موجود عندنا. وقال لا أعلم إلا قال إشارة بأصبعه. رواه أحمد والترمذي وصححه. بعدين وعنه. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذول روايتين. حطوا له إشارة اكتبوها على الكنار أو أي مكان. بعد إشارة الأسبوعين يعني. بعد إذا حط نقطة رواه أحمد والترمذي وصححه. وعنه وصححه. وعنه قال قلت لبلال ما في عندكم هي كمان ما سلامها هي روايتان. وعنه قال قلت لبلال أين هي عبد الله بن عمر؟ قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ هي عندنا موجود. أي موجود؟ عنه قال قلت لبلال. أيوة. قلت نقطتين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال يعني بلال كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. إيه لك أن أكتب هاي ما في عندك من أبو بدر رواه نعم بالفرض كان وعن أنس رضي الله عنه خلصوا وانتبهوا عنه يعني عن ابن عمر قال قلت لبلال أين أقصى عندكم قال قلت لبلال حط إشارة الصح حط بعد نقطة نقطتين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة قال كان يشير بيده صلحتوها رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصحيح الإسناد ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو اليد جميعها أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فين همزة بصح فيها الأصبع وإصبع وأصبع عند اللغات التسبيح والتصفيق بالصلاة يعني أنا قلت لكم أول يكون عم أصلي بيقف جنب الهاتف لق الهاتف ما في حدا بيقيم الهاتف الله أكبر بيعرفوني بالصلاة حطوا لخلي الصلاة بلد عليهم إذا قالوا سيدي الأكل صح النسكة والأكل العدن إيه الله لك لكن كل دقيقة كل دقيقة ما راح تعمل كل دقيقة لك على كل وعطى إشارة ما في الصلاة نعم بتصير أمره يعني قريب ولو بسخ الأكل بيغمض العيون التسبيح ولذلك إذا الإنسان ما يدخل في صلاحته يكون أكل حتى ما يشوش التسبيح والتصفيق يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك قال شلون؟ فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال رواه أحمد وأبو داود والنسائي لأنه بالأول الصحابي كان يصفقه قال له التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ليش تصفيق النساء صوت عبر السيد لا مو عمره أسلم يعني نعم ثم ما بيقولوا هيك نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء مسؤول قال أو أنه قال من نابه شيء يعني هي مراد بها هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء يعني قال وارد عنه ما هالعبارة هي لا لا مو بالعبارة هي الفتح على الإمام إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا ولازم الإمام ما يخلي حدا إذا قرأ القدر الواجب يركع لا يتم واقف حتى يفتح عليه والله له متى ما أرتج عليه قل الله أكبر قرأ مقدار إيش ما تصح به الصلاة إذا ما ركع يفتح عليه نعم ينتقل لغير سورة لغير آية إله قال فعن ابن عمر فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا؟ قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي؟ ليش ما فتحت علي يعني؟ رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات. أبي بن كعب. أبي بن كعب القارئ المشهور. حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة. القدر يعني آية طويلة أو ثلاث آيات قصار. هذا الواجب بأي واحد بالصح بفرض. لو قال الحمد لله رب العالمين صح. بالفاتح. نعم. مرة الكسائي الدمو صلى إيش في يوم المغرب أخطأ بإيش بآية من الآيات ردوا واحد من صلى ما شاء الله شيخ المسلمين الشيخ القراء بيخطئ كما بآية إلى العشاء الدمو للمعترض قرأ الفاتح أخطأ بالفاتح إن حضر بيخطأ بالفاتح قال من دق دق ومن اعترض اعترض عليه مو هيك يا ابني أبدا الاعتراض سهل إنسان من ذلك حمد الله أنت عند العطاس إذا واحد عطس يقول الحمد لله رب العالمين أو عند حدوث نعمة صار لك لون واحد جاء صبي الحمد لله والله فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين مو هيك يا ابني رفع الله الغلا عن الناس والبلاء والحمد لله رب العالمين فعن رفاع ابن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله هذا عم يحكي لك يا بالصلاة الآن قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة فقال رفاع أنا يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر لكن هي رواية رواية الثانية مو أنه عطس مو عطاس الرسول لما قال سمع الله لمن حمده قالوا الحمد لله حمدا إيه اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى هاي رواية هي نعم كما يحب ربنا ويرضى هذيك الرواية مو موجودة إن فهمت إنه هي في بعض روايات الحديث واردة نعم السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر الدنيا حر ضار لتلون أيام بالحجاز وما بيحسن الأرض. ما بيحسن تحترق جبهته حطيت إيدك جت عليها وحطيت طرف جبتك وجت عليها ضار لتلون أو طرف أمامتك هيك وجت عليها لكن ما تحجب بس الجبهة إذا واحد سجد من هون وجبهته مرفوعة ما بصح بس ما في استفادة لا إذا حط لا مثلا حط حطة أو طائية ووجد سجود عليها وفاصل ما بتأثر أما إذا سجد هون هنا أيوة. مبسك الجبهة أيوة. مبسك نعم السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض ظل شلون وبردها رواه أحمد بسند صحيح فإن كان لغير عذر كره معلوم بدون عذر مكروه شايفين إخواني حتى عن سيد الإمام الشافعي ما بصح صلاته إذا كان بينه وبين السجود شيء ما بصح صلاته نعم. السجود بعدين قال تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة هذا الحادي عشر كله عم يحكي على المباحات شايف إخواني لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطت رواية رجليها شايف إخواني وكان صلى الله وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه عليه الصلاة والسلام فخنقه حتى سال لعابه على يده الشريف هو بالصلاة عليه الصلاة والسلام وكان يصلي على المنبر كمان من جملة الله والله شلون وكان لما أقول لك الحيوانات كل سؤال طاير مو نسي ضار له شلون الجارحة ما إلها سبب ضار له شلون ما في غير إيش الكلب والخنزير بقيت ما بقى كله طاير نعم كله القول معنا بالحديث لا لا لا لا تجيبه هذا متكلم أيوة. لها ما حمل في بطونها ولها ما قال وكان يصلي على المنبر عليه الصلاة والسلام كمان شايفين إخواني المنبر كانت ثلاث درجات وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه ويتعلمون الصلاة منه شايفين إخواني قال وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه تعلم الناس وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه أو بهيمة تصغير بهمة فما زال يداريه حتى لصق بطنه بالجدار عليه الصلاة والسلام ومرت من ورائه وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اختتلتا بنتين مختنئ معه فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة مسكين بعضهم خلصوا عليه الصلاة والسلام ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بركبتي النبي لازم تكون حطوها النبي أو بركبتيه صلى الله عليه وسلم بركبتي النبي فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيدي هكذا هيك إنه أنا عم أصلي رجع الولد إجت بنت حط إيده قالت لإيده هيك ومشي خلوهن أغلب فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيدي هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ذكره الإمام أحمد وهو في السنن وكان ينفخ في صلاته صلى الله عليه وسلم وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا شو كان معلوم إذا واحد مثلا أوقات بيكون تراب قال أيوة. عندنا تفسد الصلاة هذا بحنيف أبدا مثل ما صار حرفين تفسد الصلاة ضار لك شو حرف سين برا حرف مكرر لك فا بف لأنه بف ضار لك شو حرفين أفسد الصلاة عندنا إذا حرف واحد إذا حرف واحد مكروه إذا أفهم قيب عين بيقوم مقام جملة كمان مفسد والله شلون قال وأما حديث نفخ الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن صح وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته معلوم لأجل إصلاح القراءة ما بضر كل شيء بيرجع للصلاة ما في مانع إيه ما بتطلع إيه نعم معلش أما النفخ بدون ضرورة ما بجوز لا ما في حاجة إذا كان شيء بتقول بإيدك إيه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنته فإن وجدته يصلي تنحنح إنه عم يعطي إشارة إن أنا بالصلاة فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار والله تلون وكنت إذا دخلت عليه يصلي تنحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة هي الضرورة الواحد مثلا دق صلاة سرية وتنحنح نعم وكان يصلي حافيا تارة ومتنعلا أخرى بالنعل لأنه ما في إنه سجاد عشان السجاد هنا كله في شيء منتعلا نعم منتعلا شو عندك يعني هو منتعلا أخرى كذا قال عبد الله بن عمر وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود كمان صلوا بنعالكم وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة وهو أكثر أي كل من المباحات راح الثاني عشر القراءة من المصحف بالصلاة ف... فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك وهذا مذهب الشافعية. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل. إن إذا بده يمسك المصحف ويحطه بتفسد الصلاة، أو يقلب الأوراق تفسد الصلاة. الشافعي عند الشافعي ما تبطل. شايفين القول محلا شاهدت رجل هون شاب يبدو أنه عم يحفظ، يعني كل ما أغلق عليه. قال: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاة لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته. قبل اتفاق عندنا تبطل إذا مسك المصحف وقلب الأوراق حتى في القيام إيه كله. أما لو حطه قدامه هيك والآية مو حفظها ما بصح نقولها، أما كان حفظها وهي الحفظة الأمام في المصحف ما بضر. يعني أنا حافظ سورة ياسين وفتحت سورة ياسين بالمصحف أطلع قدام وطلع بالمصحف تطلية ماني حامله، لكن عم أقرأ من محفوظاتي. أيوة ما بضر. أما ما عم بقرأ ما مقرأ. أيوة هو عم نقول هون ولا ما غير القرآن ما شيء عم يقرأ يمسك القرآن يقرأ ورجع حطه ويركع ويسجد. نعم شو الرحمة هي مو هيك عندكم أساس؟ نعم والله نعم يا الرخصة شايف على القول. يا سلام أحلى شيء نعم ما بضر. ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاة لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته. أوقات يكون على اللوحة شوف يروا أيها الذين آمنوا وسجدوا لا هذا غير القرآن كمان لو كانت قرأ بقلبه لك مو بلسانه غير القرآن غير القرآن بقلبه أو شيء. وإن طال لكن يكره نص عليه الشافعي في الإملاء مكروه لكن شغل القلب بغير أعمال الصلاة هذا الإيش الثالث عشر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نكون إيش سنة المكروهات الصلاة شايفين إخواني نكرع الباب مو المكروه. جعان شخص عين خمس دقائق ما بير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. نودي يعني أذن حتى ما يسمع، بس يضر حتى ما يسمع إيش يعني بيحترق. نعم إيه نعم حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبل برد يرجع، فإذا ثوب بها أدبر كمان أقام الصلاة التثويب، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقف صدره بصير إيش بيوششه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. شايفين إخواني يمكن بذكروا أوقات قبل أبوه ما يتزوج أمه صار لك شو كتبنا أبو حنيفة رضي الله عنه. نعم. سأل الإنسان ضيع وحق المصريات. إيه نعم أبو حنيفة الله يرضى عنه كان واحد هيك البركة تسير هون لكن هذا بيعرف الشياطين يعني صار لك شلون قصة بالنسبة للدنيا صار لك شلون بالنسبة للدنيا صح صار لك شلون هن المجانين وتجي الدنيا بيصحوا يعني أبدا بحاسبك على الفرنك متى ما راحت الدنيا بيخلع ما في شلون ابني بواحد معه مصاري خاف عليها طلع للصحراء بده يخبيها بالصحراء شاف غيمة فوق راسه قال أخف الله يعلمني حبر وخبها رجع بعد كم يوم ما في لغيمة يجي دور لا يمكن لك مصاري إجا لأبي حنيف قال له يا إمام دخله لف فضل قال له والله معي شوية مصاري طلعت للصحراء وجدت سحابة فوق راسي جعلت على مراحة السحابة قال له ليس في هذا علم قال لك حلا شو في علم كمان قال له كل الناس بتجاوبها اللي أنا بتجاوبني ما بتعطيني جواب قال له طيب قال له روح توضى لكن بشرط ما تحدث نفسك بأمور الدنيا بشيء بيصلي ركعتين كمان ما بتحدث نفسك كل ما إجاك إبليس طرده بس تسلم تعالى عند الله قال له طيب إجا شلون كل ما إجا الشيطان يدفع كل ما إجا الشيطان توضى وضوء مرتب إجا للصلاة كمان كل ما إجا الشيطان قالوا لك تتذكر الحجر اللي حتى عليها وانت عم تدور لجهة الجنوب متر تنكش لأي مصريات حمل كنت دارت وراكت أطحى وراح لك جابوا إجا العلماء قال له ليتوا دل عليهم إبليس، قال له ما فعل ركعتان، قال له أفسدتهما، قال له هلأ أتممتهما شكر الله، ولم دلك دلك إلا بحنيف. شلون عرف؟ عرفني ما الله يا إبليس خلي الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مشان مصاري، بدل له المصاري يفسد عليه إيش الصلاة. إيه نعم. قال الله حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، هي سجد إيش السهو. رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري قال عمر رضي الله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، والله شلون، ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة، فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. ما يشوف حاله إن أنا مصلي إنت ما بتصلي، ما شايف حاله شو أنت عمرك ما صليت إنت، ولم إيش ولم يبت مصرا على معصيتي. يبت في عندي أنا إيش نقطة من فوق كمان، نعم ولم يبت إيش مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس. قال أكلأه بعزتي، ثم أنا أكلأه يعني أرعاه أحفظه وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، إذا واحد جهل عليك، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. يا سلام. الله أكبر. أبو داود عن زيد. مين روى الحديث قال؟ البزار. البزار وروى البزار عن ابن عباس النبي عن زيد. وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ